أنا لا أرى الألوان لكن لست أحيا قاصرا. أنا لا أرى الأقمار لكن سأبقى صابرا. أدعو إلهي دائما هب لي فؤادا مبصرا. هي ذي إرادة خالقي قدري أنا ألا أرى. أنا لست أستجدي العواطف والدموع لتهدرا. أنا لست مسكينا فيعطيني ويمنع من يرى. كلا ولست بعالة في الأرض حتى أقبرا. أنا قد براني خالقي بين الأنام معمرا. أخطو خطاه واثقا مستبشرا. ترضي استعاب إرادتي وبذلكم شهد الورى. يا من يراني قاصرا اعلم بأنك لا ترى. الحمد لله الذي كف العيون. الحمد لله الذي كف العيون فلا ترى. ما لست ترضى يا كريم فأحيني لك ساكرا. واغفر ذنوبي كلها وارحم ضعيفا قصرا. واجعل مآلي جنة فيها أرى. يا من يرى